بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه محاضرة بعنوان إخراج القيمة في صدقة الفطر للفرقة الأولى، مادة فقه العبادات المقارنة. هل يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول، فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والثوري. المذهب الثاني لجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر، بل لا بد من أداء عين المنصوص عليه شرعا، وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهما. ننتقل بعد ذلك إلى أدلة كل مذهب. المذهب الأول، استدل علماء الحنفية لمذهبهم بالكتاب والسنة والمعقول. فأما الكتاب، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجه الدلالة من هذه الآية أن المولى عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأخذ المال من الأغنياء على سبيل الصدقة. والقيمة مال، لأن قيمة كل شيء ما يقوم مقامه، فأشبهت المأمور به نصا. وأما السنة فمنها ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم، أي المساكين، في هذا اليوم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغناء المساكين ونحوهم في يوم العيد، وإغناؤهم كما يحصل بالمنصوص عليه كالبر والتمر والشعير يحصل بقيمته، بل القيمة أتم، لأنها أقرب إلى دفع حاجة المحتاج وليس على الأغنياء، وأيسر على الأغنياء. أيضا ما رواه البيهقي بسنده والبخاري معلقا عن طاووس ابن معاذ عن طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بكل خميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، أي مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. الخميص الثوب الذي يباع، مقاسه 5 أذرع، واللبيس هو ما أو كل ما يلبس من إيه من الثياب. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن سيدنا معاذ بن جبل أخذ الثياب بدلا من المنصوص كالذرة والشعير، ما هو إلا عين القيمة، ففعله هذا يدل على الجواز. وأما المعقول فهو الحكمة من مشروعية هذه الصدقة، إغناء الفقير وسد خلة المحتاج كما ورد في الحديث، وهذا يحصل بأداء القيمة كما يحصل بالطعوم المنصوص عليه. وربما يكون تحقيق هذه الحكمة بأداء القيمة أظهر وأيسر، لأنه مهما تنوعت الحاجات فالقيمة قادرة على دفعها. أما أدلة المذهب الثاني فقد استدل الجمهور بمذهبهم بالكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجه الدلالة من هذه الآية أنها اشتملت على الأمر بإيتاء الزكاة والأصل فيه الوجوب، وهذه الآية وإن كانت مجملة غير مفصلة لمقادير الزكاة إلا أنه ورد من السنة ما يبينها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. إذن فهذه المقادير المذكورة في الحديث مبينة وموضحة لما في الكتاب من الإجمال، وهي المأمور بها شرعا، والقيمة غير مأمور بها، فلا يجوز إخراجها لأنها لا تؤخذ إلا بدليل عليها، ولا دليل هنا فلا تجوز، ويجب التقيد بما ورد به النص ولم يرد بالقيمة فلا تصح. وأما السنة فمنها عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب بالحب، خذ الحب والحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ الزكاة من عين المال المزكي وجنسه، والقيمة ليست كذلك فلا تجوز. وأما المعقول فهو من وجوه: الوجه الأول أن الزكاة عبادة تعلقت بمحل معين فلا تتأذى بغيره، كالهدي في الحج والأضحية في الأضحى، ولا يجوز إخراج القيمة هنا اتفاقا، فكذلك في صدقة الفطر أيضا. الثاني أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع في أمر الله تعالى. الثالث الزكاة أخت الصلاة، وكما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن، مقام السجود على الجبهة والأنف لما فيه من مخالفة النص والخروج عن معنى التعبد. كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة المنصوص على وجوبه، لأن ذلك مخالف للنص وخروج عن معنى التعبد أيضا. الرابع أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرا لله تعالى على نعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب في الزكاة ليصل إلى الفقير من كل نوع ما يدفع به حاجاته، ويحصل شكر النعمة والمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. ننتقل بعد ذلك إلى القول الراجح. الراجح والرأي الذي أميل إليه ما ذهب إليه فقهاء الحنفية، وهو جواز إخراج القيمة من صدقة الفطر للأسباب الآتية: واحد، لقوة الأدلة وسلامتها من المعارضة. اثنين، لما في العمل بهذا المذهب من المصلحة التي تعود على كل من الغني والفقير، فدفع القيمة أيسر على الغني وأعون عليه في الحساب وأنفع للفقير، كما قال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. 3، فضلا على أخذ الأعيان المنصوص عليها في الكتاب والسنة اليوم يؤدي إلى زيادة النفقة، وفي ذلك ضررا بالفقراء خلافا للقيمة. 4، تغليب جانب العبادة في الزكاة وقياسها على الصلاة في التعبد بعدما ورد به النص لا يتفق وطبيعة الزكاة. وقد قال الجمهور في مسألة الزكاة في مال الصبي والمجنون: إن الزكاة حق مالي وعبادة متميزة، ولذلك أوجبوها في مال الصبي والمجنون، وردوا هناك على فقهاء الأحناف بالنسبة لإسقاطها عندهم، فعلى الجمهور من الفقهاء أن يذكروا هنا ما قالوه هناك. ولهذا فإن مذهب علماء الأحناف في هذه المسألة أليق بعصرنا وأهون على الناس وأيسر في الحساب وأنفع للفقراء، والله تعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.